أو فعيله عن فاعل بكسرة بديله. يبقى ظلام دي زي ما تقول أكال، قتال مش قاتل. يمكن القتل ده عملها مرة واحدة، إنما القتال يبقى عملها إيه؟ لا عملها حرفة. ناهب، وبعدين يقول لك ده نهاب. الله يبقى بقى إيه؟ بينهب كتير، يعني النهب ينهب كثيرا أو يعدد النهب في الناس. إذن دي اسمها صيغة إيه؟ مبالغة. صيغة المبالغة إن وردت في الإثبات يعني في الأمر الموجب تبقى أثبتت الأقل. فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له انه ظالم ولا لا؟ ما دام اثبت له الايه المبالغ فيه يبقى اللي مش مبالغ فمن باب اولى. فلان علام او علامه يبقى عالم ولا مش عالم؟ انما اذا قلت فلان عالم اتقول فيه علامه؟ يبقى اذا هنا صيغه ايه؟ صيغه مبالغه. ومعنى صيغه مبالغه ليست اسم فاعل فحسب، وإنما اسم فاعل مبالغ فيه. ومبالغ فيه ليه؟ لأن الحدث يأتي منه قوي يظلم ظلم فاحش، أو لأن الحدث متكرر فيه متعدد. فإذا ما أثبتت صفة المبالغة يبقى من باب أولى تثبت صفة غير المبالغة ولا لا؟ فإذا قلت فلان أكال يبقى آكل ولا مش آكل؟ ده في الإثبات. لكن في النفي إذا نفيت صفة المبالغة لا يستلزم منها الصفة الأصلية أنها تنفى. فإن قلت فلان إيه ليس علامة، يا سيدي يمكن عالم. لا، مدام أنت بتنفي صفة إيه، أنت تنفي عنه أن يكون مبالغا في العلم، إنما هو عالم. مفهوم؟ يبقى إيه علامة وتحتها علام وتحتها إيه عالم. فإذا أثبت علامة يبقى ثبت أنه علام وعالم، وإذا ثبت علام يبقى ثبت أنه عالم. لكن إذا نفيت علامة يبقى أكن اتنفى عنه أنه عالم؟ لا، إذا أثبت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أولى. وإذا نفيت صفة المبالغة لا، تقول عنده الاصل يا اخي عالم ولا مش علامه، مش علامه مش عارف كل حاجه، انما عالم ولا مش عالم؟ على الاول. الايه هنا ظلم دي صيغه مبالغه ولا لا؟ هنا منفيه ولا مثبته؟ تبقى ما دام قال ليس بظلام، طب ما يمكن يكون ظالم بس. فهمت التشكيك جاي منين؟ هو مش ظلام صحيح، ما هوش اكال انما اكل. لما تقول فلان ليس باكال يبقى يمكن اكل بس، مش كده؟ فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عنه انه مش ظالم. يبقى يمكن يقول ايه؟ يبقى ما نفتش الظلم عن الله، بس نفت عنه ان يبالغ في الظلم. انما الظالم ظالم بس كده ممكن ايه الايه تديه؟ نقول له ما فهمتش لماذا تكون المبالغه. المبالغه انما تكون لان الحدث متكرر. زي فلان الواحد منا بياكل 3 طقات، السليم المستقيم بياكل كام طقه؟ فيه واحد ياكل 5 طقات ولا 10. يبقى المبالغه بتاعته مش في كميه الاكل، في عدد مرات الاكل. ده اكون ليه يقول ده بياكل في اليوم 6 مرات وخمس مرات؟ اذا عدى المرات. وقد يكون لانه برضه بياكل مره واحده بس، بياكل بدل الناس ما بتاكل رغيف بياكل رغيفين وثلاثه. يبقى المبالغه تيجي في كام حاله؟ حالتين، يا في التكرر يا في الحدث الواحد. اللي هيظلم ده مش لازم يكون اقوى من المظلوم؟ ها، اقوى من الايه؟ من المظلوم. يقول له ايه واقوى من المظلوم؟ طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد؟ الله، طب العبيد من يوم امتى دول؟ من اول ايه؟ من ادم لحد ما تقوم الساعه. طب افرض ان ظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ ولو كان كل واحد حينظلم ظلمة خفيفة كده يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى إن أردت تكرير الحدث فافطل أيها الغبي إلى قول الله، لم يقل ظلام للعبد أو ظلام على الإطلاق، وإنما قال ظلام للعبيد. يبقى كل عبد هياخد إيه؟ حتة ظلم. مدام كل عبد هياخد حتة ظلم يبقى كم عبد؟